يا رجائي يا رجائي يا رجائي خالق الأكوان يا ربا تعالى يا عظيما ليس إلا كالحسين إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي إليك أفر من زللي فرار الخائف الوجلي فخذ بيدي غريق في بحار القول واغرقني يبكي فأبكاني وهاج من قلبي المكلوم أشجاني أيام الفتى يوم النفاع واصطناع يحصد الزارع إلا ما زرع خير أيام الفتى النور المبين وأتى الهادي الأمين هلل الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين أشرق النور المبين غلف ميديا للإنتاج الفني بالتعاون مع مؤسسة مجتمع الأبرار بالمملكة العربية السعودية يقدمان إصدارهم المميز يا رجائي.